السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الأسفرايني رحمه الله في كتاب البيوع المجلد رقم 12 والصفحة رقم 376. قال رحمه الله: باب بيان تحريم الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن والدينار بالدينارين. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت سالم أبا عبد الله مولى شداد يزعم أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: دينار بدينار ودرهم بدرهم لا فضل بينهما، أو قال: وزن بوزن. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك حاول وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك عن موسى بن تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. درهم هكذا بترقيق الراء، هكذا تقرأ. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا القعنبي حاون وحدثنا أبو حميد العوهي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليمان ابن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ولا فضل بينهما. حدثنا الصغاني وابو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، والذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، فما زاد فهو ربا، ولا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل. ورق والفضة، وشرط في بيعها في هذا الحديث يأتي إن شاء الله بيان. هنا مثلا بمثل أي مساواة في الوزن، يعني ما يصلح واحد يشتري ذهب جديد بذهب قديم، مثلا هذا مثلا 20 جرام والجديد مثلا 15 جرام أو أقل، لا، لابد تماثل. هذا الشرط الأول تماثل، يأتي الشرط الثاني إن شاء الله في الأبواب القادمة، وهو تقابض في مجلس العقد. حدثني مسدد، نعم ولا قبله، حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل. حدثني مسدد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بإسناده: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، وإلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. حدثنا الصغاني ومحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا قدامة ابن محمد قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبي قال: سمعت أبا كثير خلاد مولى بن مروان يقول: سمعت حنش الصنعاني يقول: أردت أن أبتاع من فضال بن عبيد قلادة من السهمان فيها فصوص ولؤلؤ وفيها ذهب وهي ثمن 1000 دينار، قال: إن شئت سمتك وإن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنا يوم خيبر جعل على الغنائم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأرادوا أن يبيعوا الدينار بالثلاثة والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا مثقالا بمثقال. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني حميد بن هانئ عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت فضال بن عبيد يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة بخيبر فيه ذهب وخرز، فأمر بالذهب فنزع وحده، وقال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. حدثنا الصومعي قال حدثنا الغزي قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو هانئ بمثله. حدثنا علي بن حرب الطائي ويونس بن عبد الأعلى قال علي حدثنا وقال يونس أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث وقرة بن عبد الرحمن المعافري أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال كنا مع فضال بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. قال علي فوقعت لي فيها ذهب وخرز وجوهر فأردت أن أشتريها، سألت فضال بن عبيد قال انزع ذهبها واجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا قدامة قال حدثنا مخرم عن أبيه عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله. باب بيان حظر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك حاول، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تشفوا أي لا تزيدوا، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز يعني حاضر. حدثنا محمد ابن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد نعم أن نافعا أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت العتواري ذكر عبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ليس بينهما فضل. فمشى ابن عمر معه ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدري حتى دخل عليه فسأله عن الحديث، فقال أبو سعيد وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال بصر عيني وسمع أذني. قال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ليس بينهما فضل ولا يباع عاجل بآجل. حدثنا محمد ابن حيوية قال حدثنا حجاج بن هال قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع قال حدث رجل ابن عمر بحديث عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فأخذ الرجل بيد ابن عمر فقال أبو سعيد بصر عيني وسمع أذني قالها ثلاثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثل بمثل سواء بسواء ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. نعم، إذن الشرط الأول التماثل وزن واحد، الشرط الثاني التقابض ما في غائب، لا حاضر، ما تشتري ذهب وتقول صاحب المحل بعدين بعطيك فلوس، لا ما يصلح، لابد ناجز. ذكر أبو الجماهر عن علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن نافع أن رجل حدث عبد الله بن عمر بنحوه. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر ابن عون عن نافع قال كان رجل يحدث ابن عمر عن أبي سعيد الخدري في الصرف، فقام أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ ابن عمر بيدي ويدي الرجل حتى أتينا أبا سعيد فقام عليه فقال ما يحدثني هذا عنك، فقال أبو سعيد بصر عيني وسمع أذني وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه قال فما نسيت قوله بإصبعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء أو قال مثلا بمثل ولا تبيع غائبا بناجز ولا تشف أحدهما على الآخر. حدثنا يونس ابن عبد العال وأحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري قال سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء إلا أن يونس قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. أخبرني العباس ابن الوليد بن مزيد فيما قرأته عليه قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي حاون حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو مغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت بمئة دينار أصرفها. وجدني عمر بن الخطاب عند دار ابن العجماء فقال لي طلحة ابن عبيد الله: يا مالك ما هذه؟ قلت: مئة دينار أصرفها. قال: قد أخذتها حتى يأتيني خازني من الغابة. قال عمر: لا والله لا يفارقه حتى تعطيه صرفها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هات وهات، والحنطة بالحنطة ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، إلا أن أبا المغيرة قال: غلامي من الغابة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أيوب بن خالد قال حدثنا أوزاعي بمثله، حدثنا زكريا بن يحيى قال أبو عبد الرحمن خياط السنة، والحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا هدبة ابن خالد. نعم، خياط السنة هذا له كتاب في السنة، أو كتاب السنة مكتوب مفقودة، زكريا ابن يحيى أبو عبد الرحمن خياط السنة. والحارث بن أبي أسامة قال حدثنا هدبة بن خالد، اللي عنده ترجمة جزاه الله خير يفيد إخوانه يرسلها، ترجمة زكريا بن يحيى أبو عبد الرحمن خياط السنة. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن محمد المسلم بن شهاب حدثه أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: انطلقت بمئة دينار أصرفها، فلقيت طلحة بن عبيد الله في ظل دار بني فلان فاستامها مني إلى أن يأتي خازنه من الغابة، فسمع ذلك عمر فسأله فقال طلحة: دنانير أردتها إلى أن يأتي خازني من الغابة. فقال عمر: لا تفارقه حتى تنفذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهات، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرني الوهب قال أخبرني مالك حاول، حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرني الشافعي قال أخبرني مالك قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع. فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير ربا إلا هاء وهاء، إلا أن الشافعي قال: الذهب بالورق ربا. وكذلك حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك فقال: الذهب بالورق. قال الشافعي: قرأته على مالك صحيحا لا شك، ثم طال علي الزمان فشككت في جاريتي أو خازني وغيري يقول خازني، يعني في حديث طلحة. وحدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن شهاب بمعنى حديث مالك، وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فحفظته بلا شك فيه، يعني هل هو قال خازني أو جاريتي، هذا كلام الشافعي. حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الليث حاول حدثنا الصاغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك، يعني ذهب بفضة. قال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن عليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني مقابلة في نفس المجلس، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن مالك بن أوس الحدثان أخبره أنه خرج بمئة دينار يصرفها، وذكر الحديث: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وذكر الحديث. حدثني جعفر بن محمد القلانسي بالرملة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سعيد بن سالم القداح عن أيمن بن نابل قال: نبيت عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر أرني ذهبك ثم أتنا إذا جاءنا نعطيك ورقك. قال كلا والله لتعطينه ورقك أو لتردن عليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن عبد الله بن مهل ومحمد بن إسحاق بن الصباح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب، فقال أنظرني حتى يأتيني خازننا من الغابة، فسمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا والله لا تغرق حتى تستوفي منه صرفه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قال ابن مهل حتى يستوفي منك صرفك. باب حظر بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد بن الحذة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والبر بالبر مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر والشعير بالبر يدا بيد كيف شئتم. إذن من هذا الحديث ومما تقدم، إذا كانت الأصناف واحدة يعني ذهب بذهب فيشترط فيه شرطين. الشرط الأول، طيب جزاك الله خير، طيب الشرط الأول ما هو؟ يدا بيد. والشرط الثاني مثلا بمثل. نعم صحيح. طيب إذا اختلفت الأصناف يعني ذهب بفضة أو ملح بتمر أو شعير ببر يجوز التفاضل، لكن اشترط ماذا؟ اشترط نعم يدا بيد. وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر والشعير بالبر يدا بيد كيف شئتم. إذا اختلفت الأصناف يلزم التقابض فقط، ويجوز إذا اختلف الوزن لا بأس، لكن يشترط التقابض، مثل ما قال عمر لطلحة رضي الله عنه بيع ورقك، ومعها مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنهم كان معه ذهب وطلحة رضي الله عنه عنده فضة، فتبايعوا قال لا حتى تعطيه، يعني في نفس المجلس. حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري بمثله إلى قوله فمن زاد أو استزاد فقد أربى. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بإسناده مثل حديث الفريابي. والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حدثنا أبو مياه محمد الحيوية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار قال فجاء أبو الأشعث الصنعاني فقال القوم أبو الأشعث أبو الأشعث، فأوسعوا له فجاء فجلس، فقلت له يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عبادة بن الصامت، فقال كنا في غزاة مع معاوية فغنم الناس غنائم فيها آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم فتبايعوا بها، فبلغ ذلك عبادة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فرد الناس ما كانوا أخذوا، فذهب الرجل إلى معاوية فأخبره فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث قد شهدناه ورأيناه لم نسمعها منه. فقام عبادة فأعاد الحديث فقال والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زعم معاوية أو قال كره معاوية زعم أو رغم. راغي ما لها أقرب، والله أعلم. والله ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد بإسناده بمعناه بمثله إلا أنه لم يذكر عينا بعين. حدثنا أبو زيد النميري عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب يعني السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة فكان فيها معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس بعطياتهم فسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فنهاهم فردوها. فأتى الرجل معاوية فشكى إليه عبادة فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون عليه فيها لم يسمعها. فقام عبادة فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل عين إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين. حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم ومحمد بن عرعرة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى والفضة بالفضة مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى والبر بالبر مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى والملح بالملح فمثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم بمثله والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن بمثله والملح بالملح الآخذ والمعطي سواء. حدثنا الدقيق وعيسى بن أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن علي الربعي قال حدثنا أبو بكر الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء من زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. وذكر عيسى ابن أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن علي بإسناده الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والسمن بالسمن مثلا بمثل يدا بيد والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد. ثم ذكر مثله. حدثنا محمد ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا وليد بن قاسم قال حدثنا خضير بن غزوان قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزنا بوزن والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه. حدثنا الصهاني قال حدثنا معلم منصور قال حدثنا المحاربي قال حدثنا خضير بن غزوان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والزبيب بالزبيب والملح بالملح مثلا بمثل إلا ما اختلفت ألوانه. رواه أبو كريب عن محمد بن فضيل عن أبيه مثل حديث المحاربي. حدثنا ابن أبي الحنين قال حدثنا عارم حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الله عن عبد الله يعني ابن المبارك عن فضيل بن غزوان بإسناده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل وما زاد فهو ربا. نعم عند النسائي وإن رغم معاوية رضي الله عنه. باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا. حدثنا أبو مية والصغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه قال نهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا بسواء وأمرنا أن نبيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئنا. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وإبراهيم بن أبي داود الأسدي وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وعمران ابن بكار الحمصي قالوا حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا. حدثنا عبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال عنه سمع البراء وزيد بن أرقم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. حدثنا يونس ابن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال يقول سألت زيد ابن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فجعلت كلما سألت أحدهما قال سل الآخر فإنه خير مني وأعلم. فحدثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئا يعني آجلا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن حبيب بنحوه حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وابن مصعب أنهما سمع أبا المنهل يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس. صرف يعني بيع ذهب بفضة. حدثنا عمار ابن رجاء قال يعني ذهب بفضة أو ذهب بذهب أو فضة بفضة. وهنا السؤال عن إذا كان ذهب بفضة قال إذا كان يدا بيد فلا بأس. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب بمثله وزاد وإن كان نسيئة فلا يصلح. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن المنهل قال باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم فقيل له هذا بيع لا يحل فقال بعته في سوق المسلمين فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما فقال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف وكنا تاجرين فقال إن كان يدا بيد فلا بأس به ولا يصلح نسيئة. رواه ابن عيينة عن عمرو بإسناده نحوه. باب حظر بيع الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده. قلادة يكون فيها ذهب وفيها خرز وفصوص. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني حميد بن هاني عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت فضال بن عبيد يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة بخيبر فيها ذهب وخرز فنزع وحده وقال الذهب بالذهب وزنا بوزن. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى وعلي بن حرب الموصلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث وقرة ابن عبد الرحمن أن عمرو بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش بن عبد الله قال كنا مع فضال بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضال بن عبيد فقال انزع ذهبها واجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا قدامة قال حدثنا مخرم عن أبي عن عمرو بن الحارث بإسناده مثله. حدثنا عمر بن محمد العمري بصنعاء ومحمد ابن أبي خالد الصومعي أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد حاول حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي شجاع السعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضال بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وهذا حديث الصومعي وأبو داود. حدثنا الصومعي قال حدثنا عمرو بن عون ونعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا سعيد بن يزيد وأبو شجاع قال الصومعي قال لي أحمد بن حنبل من ثقاتهم. نعم، هذا أيضا نقل عن أحمد توثيق سعيد بن يزيد. وحدثنا أبو داود السدي قال حدثنا محمد عيسى وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضال بن عبيد قال أبو داود بنحو هذا الحديث ومعناه. وقال الصومعي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة عامة خيبر فيها خرز معلقة بذهب، فقد ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز أو تميز، فقال إنما أردت الحجارة، فقال لا حتى تميز بينهما، فرده حتى ميز بينهما، لأن الخرز والجواهر هذه ما تحسب في وزن الذهب، والذهب وزنه لوحده، ومن خلال وزن الذهب إذا كان يشتري بذهب لابد أن يكون الذهب الثاني أيضا مقابله، كما في حديث فضالة يضع الذهب خالصا في كفة ويضع ذهبه أيضا في كفة. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضال بن عبيد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية من الذهب بدينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. حدثنا الصغاني قال حدثنا قدامة قال حدثنا مخرم عن أبي عن أبي كثير بنحوه. باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كان يدا بيد. حدثنا الصغاني قال حدثنا حبيب معين قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا نصر بن علي عن سفيان بن عيينة بإسناده إنما الربا في النسيئة. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في الدين، وقال مرة لا ربا إلا في الدين. حدثنا عمار قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج بإسناده لا ربا إلا في النسيئة. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا أبو عاصم عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في الدين. حدثنا علي بن سهل قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء أن أبا سعيد الخدري حاول. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا خالد بن أيوب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد نات بن عباس حاول. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن يوسف الثريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال لقي أبو سعيد بن عباس فقال أرأيت قولك في الصرف شيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلا لا أقول أما في كتاب الله فلا أعلمه، وأما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، ولكن سمعت أسامة بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة. أخبرني العباس بن وعيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء قال لقي أبو سعيد الخدري بن عباس بمثلي، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. نعم. حدثنا فضلك قال حدثنا قواريري قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال أرأيت ما تفتي في الصرف أشيئا سمعته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا في كلاهما، وأنتم أصحاب محمد أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الربا في النسيئة. فقال أبو سعيد فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معين عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي سعيد بن عباس بمثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له كأن هذا التمر ليس من تمرها، فقال لا بل كان في تمرنا العام شيء لعلها شيء فأعطينا من تمرنا فأعطينا من تمرنا اثنين بواحد، فقال أضعفت إذا أردت ذلك فاذهب بتمرك فبيعه واشتري من أي تمر شئت. قال أبو سعيد هذا التمر بالتمر فكيف الفضة بالفضة. نعم. وابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بهذا، يعني أن الربا فقط في النسيئة، وأما ما كان حاضرا فكأنه كان يرخص فيه رضي الله عنه. ثم يقال إنه رجع عن ذلك وصنف الآجري رحمه الله رسالة في رجوع ابن عباس في مسألة الصرف. نعم، صنف الآجري رسالة في ذلك، ذكر فيها أو أثبت فيها رجوع ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الصرف. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة قال قلت لي أبي سعيد إن ابن عباس لا يرى بالصرف بأسا، فقال أكذاك؟ إني سأكتب إليه فيرشد. والله لا، والله لا، قد جاء بعض فتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا ليس من تمرنا، قال أجل، إنه كان في تمرة العام شيء. نعم هكذا شيء. فأعطينا من اثنين وأخذنا واحدا، يعني التمر القديم مقدارين بمقدار واحد، كانوا صاعين من القديم بصاع من الجديد، وأخذنا واحدا فقال أربيت، يعني هذا ربا، إذا أردت ذلك فبع تمرك ثم اشتري أي تمر شئت، هذا ربا يسمى ربا الفضل. فقال أبو سعيد هذا التمر بالتمر فكيف الورق بالورق. حدثنا محمد بن الخليل المخرمي قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زيد عن فضيل بن عياض عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة يقول الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل والفضل ربا. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان بإسناده الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ومن زاد أو ازداد فقد أربى. حدثنا الصغاني قال حدثنا يعلى قال حدثنا فضيل بنحوه حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي حاول حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا يونس ابن عبد الرحيم العسقلاني حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. حدثني أحمد بن طاهر بن حرملة قال حدثنا جدي قال حدثنا ابن وهب بمثله. حدثنا محمد ابن إسماعيل القاضي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق كنا نرزق تمر الجمع. نعم نرزق يعني يعطون من بيت المال يسمى رزق كذا فتح الراء. كنا نرزق تمر الجمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. حدثنا عمار بن رجاء ويوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين تمر بصاع ولا صاعين حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع الصاعين بصاع فقال لا ولا درهم بدرهمين. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين تمر بصاع ولا صاعين حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. حدثنا فضلك قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي بمثله. حدثنا أبو مقاتل البلخي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين تمر بصاع ولا صاعين حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. باب حظر مبادلة التمر بالتمر والحنطة بالحنطة منهما على حدة بالدرهم واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه أو يباع بسلعة ويشتري بها تمرا. حدثنا حمدان بن علي الوراق والبرتي القاضي قال حدثنا القانبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجنب جنيب الجديد أو نوع جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا فكذلك الميزان. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أن مالك حدثه وحاول حدثنا محمد الحيوية قال حدثنا يحيى بن يحيى أو مطرف عن مالك عن عبد المجيد بن إسرائيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. زاد يونس وقال في الميزان مثل ذلك وكذلك مطرف. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا عبد الله بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي على خيبر فذكر مثله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بع هذه واشتري بثمنه هذا وكذلك في الميزان. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر بعل فيه يبس فقال أنى لكم هذا؟ قالوا ابتعنا صاعا من هذا بصاعين من تمرنا. قال فلا تفعل فإن ذلك لا يصلح ولكن بيع تمرك ثم اشتري من هذا ما بدا لك. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا أبو عوف يحيى قال حدثنا أبو عوف عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد الخدري قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا صاعين حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. أخبرنا العباس بن وليد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي بإسناده قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني أو بتمر برني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال؟ نعم البرني نوع معروف في أكثر شيء في المدينة ومن أجوده الآن ما يكون في منطقة قريب من المدينة ثم منطقة العيص الآن في الزمن هذا يعتبرون من أفضل أنواع البرني. قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال؟ قال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل ولكن أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال حدثنا محمد ابن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو عين الربا لا تفعل، لكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيع التمر بيعا آخر ثم اشتري به. حدثنا أبو حاتم الرازي وأبو بكر السكري الكفريتي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فذكر مثله سواب. حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عقبة فذكر مثله. حدثنا علي بن عثمان النفيري قال حدثنا أبو جعفر بن نفير قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا بتمرنا؟ قالوا يا رسول الله بعنا تمرنا صاع بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي أبو مية قال حدثنا المعلى بن منصور قال أخبرني عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن الفضة بالفضة يفضل فقال هو ربا. ثم قال شهدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال كأن هذا أجود من تمرنا. فقال إني أعطيت صاعان من تمرنا وأخذت صاعا من هذا التمر. فقال أربأت؟ فقال يا رسول الله إن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. قال فبيعه بسلعة ثم بيع سلعتك بأي تمر شئت. قال أبو سعيد التمر أحق أن يكون فيه الربا من الفضة. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا حجاج ابن منهال قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة أنه سأل أبا سعيد عن الصرف الفضة بالفضة يدا بيد فقال هو ربا. قال قلت أبي رأيك تقول هذا أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرك به. أتاه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لك هذا؟ قال يا رسول الله انطلقت بصاعين من تمرنا. قال وأوراه؟ قال تمر اللون فاشتريت بهما هذا الصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت اثنين وأخذت واحدا أربيت. فقال يا رسول الله إن سعر ذا في السوق كذا وكذا وإن سعر ذا كذا وكذا. قال وإن كان فإذا أردت ذلك فبيع تمرنا بسلعة ثم اشتري بها التمر الذي تريد. قال أبو سعيد فأي ذلك أحق أن يكون ربا التمر بالتمر أم الفضة بالفضة؟ نتوقف عند هذا.